أتينا أتينا بزهر الكمات، نذيب الأعادي لظى المرهفات، ويعلو لوانا الذر الشاهقات، وبالذبح جئنا لمن عابها. أتينا أتينا بزهر الكمات، نذيب الأعادي لظى المرهفات، ويعلو لوانا الذر الشاهقات، وبالذبح جئنا لمن عابها، وبالذبح جئنا لمن عابها. يا من وسيفي شديد المضاد، وحدي على الكفر حتما قضى، يا من الكرامات والأوفياء، تولت ذرى المجد إن جابها. يا من وسيفي شديد المضاد، وحدي على الكفر حتما قضى، يا من الكرامات والأوفياء، تولت ذرى المجد إن جابها، تولت ذرى المجد إن جابها. صليب الصارم لحم الرصاص، وعزه البواتير يوم القصاص، سنغدو على الحرب أسد الخماص، وإن جاش هول فخطابها لثأر الكمات تنادي الأسود، زائر تعالى لهدم الحدود، ليخزى الطغاة عبيد اليهود، وقد حطم الوهن أعتابها، وقد حطم الوهن أعتابها. نذيق الأعادي نياب الرماح، ونعلي لوانا بكل البطاح، ستشفى الصدور وما من جراح، وقد نادت الحور أترابها. نذيق الأعادي نياب الرماح، ونعلي لوانا بكل البطاح، ستشفى الصدور وما من جراح، وقد نادت الحور أترابها، وقد نادت الحور أترابها. ولم ترض بالذل أبطالنا، ولما تحقق أمالنا، نمزق للكفر أقتابها، سللنا السيوف لنمح الألم، ونعلي العقاب بكل القمم، سنشكو إلى الله ما نتهم، وتنزع خيبر أثوابها، وتنزع خيبر أثوابها. سللنا السيوف ولن تغمدا، فزنكر على الكفر طول المدى، وأيقظ ذرى المجد والسددا، وخط للمفاخر أسبابها. سللنا السيوف ولن تغمدا، فزنكر على الكفر طول المدى، وأيقظ ذرى المجد والسؤددا، وخذ للمفاخر أسبابها، وخذ للمفاخر أسبابها. إذا ما تهمت وحمى القضاء، يا مال الكرامات ماء السماء، حرام حماها على الأشقياء، ويشكو الكوافر أنيابها. إذا مد لهمت وحم القضاء، يا مان الكرامات ماء السماء، حرام حماها على الأشقياء، ويشكو الكوافر أنيابها. إذا مد لهمت وحم القضاء، يا مان الكرامات ماء السماء، حرام حماها على الأشقياء، ويشكو الكوافر أنيابها، ويشكو الكوافر.